سيدتي سادتي، مساء الخير. اليوم موعدنا مع قصة جديدة في برنامج كاتب وقصة. لقانا أولا مع كاتب هذه القصة الأستاذ الكبير محمود تيمور. وتيمور يعتبر أول رائد للقصة المصرية بل العربية بمعناها الفني الحديث، وهو أول وجه لأدب القصة العربية ترجم إلى مختلف لغات العالم. تيمور لم يقتصر إنتاجه على القصة القصيرة، بل كتب الرواية وكتب المسرحية، ثم قدم دراسات قيمة حول فن القصة، كما ساهم مساهمة جادة في أسلوب الكتابة العربية، وله مقترحات قيمة قدمها للمجمع اللغوي. محمود تيمور من أسرة عريقة في مساهمتها في إغناء وإثراء الأدب العربي وخدمة التراث. نذكر على سبيل المثال أحمد باشا تيمور الذي له مكتبة زاخرة باسمه في دار الكتب وأبحاثه العميقة في اللغة والأدب والتراث الشعبي. نذكر الشاعرة عائشة التيمورية. نذكر محمد تيمور الرائد الأول للمسرح المصري وصاحب المحاولات الأولى في القصة المصرية القصيرة. الأستاذ محمود تيمور رغم أنه من أسرة أرستقراطية، لكنه في أدبه بل في حياته بشكل عام تخلى عن هذه الأرستقراطية وعبر تعبيرا صادقا متواضعا عن الشعب البسيط في المدينة والريف، بل لعل أجمل أقاصيصه وأروحها هي تلك التي تقدم لنا نماذج من حياة البسطاء من أبناء ريفنا المصري وحوارينا القاهرية. وأنا حسأل الأستاذ تيمور أول سؤال وأقول له، متى بدأت الكتابة وما قصتك مع فن القصة؟ فن القصة سؤال لطيف أوي. والله أنا كانت لي محاولات كثيرة في سن 15 سنة كده، يعني بدأت أني أفكر في الكتابة وعمري 15 سنة، وكنت أعرض المحاولات دي هي على والدي فكان يشجعني جدا. ولكن بعد كده فكرت أنا وأخويا شقيقي محمد تيمور اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي، إننا كنا لسه يعني صغيرين، ففكرنا في إننا ننشئ مجلة اسمها مجلة المنزل. مجلة المنزل دي في الحقيقة كنا بنطبعها على البلوزة اللي هو الغرة ونوزعها على أفراد البيت أو الجيران أو حاجات زي دي، وكنا بقى نحاول فيها إننا نكتب حاجات لطيفة ونوادر وصور وبتاع وحاجات زي دي. دي أول محاولاتنا الخصوصية. تاني محاولاتي أنا في الحقيقة كانت محاولات بقى جدية في ما جريدة اسمها جريدة الصفور. جريدة الصفور أظن حضرتك تسمعي عنها، وكان كان منشئها عبد الحميد حمدي، وكانت لها صيت كويس قوي في انها كانت صحيفة الشباب ولتحرير الشباب، فكان يكتب فيها منصور فهمي المرحوم منصور فهمي ويكتب فيها علي عبد الرازق ومصطفى عبد الرازق، كانت يعني مجلة كويسة. فكنت ابعت لها القطع بتوعي، القطع اللي يعني اللي لسه كانت صغيرة. هذه القطع كانت من الشعر المنصور، وكلنا طبعا لما بنبدأ حياتنا بنبدأ بالحياة العاطفية، والرومانسية بتغلب على تفكيرنا وعلى تأليفنا. السن بقى أستاذ سيمون. طبعا ففي الحقيقة بعت للصفور قطع رومانسية من الشعر المنصور، والله رحبت بيها ونشرتها، فكان يعني ده سروري كبير قوي. بعد كده أول مقال لي ظهر، مقال يعني كبير في الحقيقة، ظهر في جريدة الجريدة اللي كان أحمد لطفي السيد هو رئيس تحريرها. ده كان مقال عن نقد رواية الحاكم بأمر الله اللي كان ألفها المرحوم إبراهيم رمزي. إبراهيم رمزي ده كان من شيوخ المسرح المصري ورائد من الرواد الأوائل. فأنا شفت الرواية، كان مثلها جورج أبيض بالفرقة بتاعته في الأوبرا، فخطرت لي بعض حاجات، طبعا أنا ما نقدتش نقد يعني شديد، إنما عرضت الرواية ومدحت فيها وذكرت بعض. ده كان أول مقال لي كبير في جريدة، حتى المرحوم محمد أخويا فرح قوي وراح اشترى مش عارف 10 نسخ من الجريدة وجابها لي البيت ووزعنا وبتاعه، كانت زيطة يعني احتفال. كانت احتفال كبير قوي. دي في الحقيقة هي البدايات يعني الأولى للكتابة. أما قصتي مع القصة فتبدأ في الحقيقة بكتاب أهداه لي والدي المرحوم أحمد تيمور، هو كتاب ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة ده في الوقت ده كان ما كانش فيه نسخ كتير له، فجورج زيدان منشئ الهلال تعرف يا حضرتك وله روايات تاريخية بتاع، فكر في انه ينشر ألف ليلة وليلة بشكل مهذب كويس بصور لطيفة علشان الناس الراقيين يقروه. طبعا كانت لغته سهلة وكويسة. الكتاب ده اهدهولي والدي فشغفت بيه شغف كبير قوي، وكان ألف ليلة وليلة ده هو نقطة الانطلاق ليا في الكتابة القصصية. بعد كده بقى حاولت اني اكتب قصة، طبعا حاجات كتير قوي طلعت يعني مش كويسة، ووالدي كان ينصحني بعض احيان، المرحوم اخويا محمد برضو لان انا اعتبره زي استاذي كان برضو يشوفهم. انتهيت الى اني كتبت قصة اسمها الشيخ جمعة. الشيخ جمعة دي اول قطعة لي قصصية، وطبعا انا ما اقدرش اقول انها قصة بالمعنى التام، انما هي صورة وصفية لشخصية ريفية. اديك حضرتك قلتي دلوقتي اني انا كنت مهتم بالريف والاوساط الشعبية، فصورت فيها خفير الجرن، شخصية ريفية لطيفة متواضعة بسيطة يعني محببة. طب ايه اهتمامك يا أستاذ تيمور للاتجاه للشخصيات البسيطة؟ أيوة. رغم النشأة الأرستقراطية يعني. والله احنا في الحقيقة يعني نشأنا نشأة أرستقراطية في البيت، إنما كنا عايشين مع الشعب في الشارع وفي الحارات وفي الأرياف. يعني أنا أقول لك على سبيل المثال، كان عندنا بيت في درب سعادة، ده البيت اللي ولدت فيه أنا، وكان بيت من البيوت القديمة اللي يعني كانت تنم عن الأرستقراطية زي ما بتقولي، إنما كان الوسط اللي كنا فيه يعني البيئة بتاعت المحيط أيوة كان شعبي خالص. وكنا أنا وأخويا إسماعيل ومحمد كنا أغلب أوقاتنا نمضيها مع الطبقات الشعبية في الحارات وفي الشوارع وفي الجوامع. في هناك كان جامع معرفش لغاية دلوقتي موجود ولا لأ، اسمه جامع سامبو أغا، يعني اسم عجيب شوية. فالجامع ده كنا نروح ونعاكس الإمام هناك، وكان لنا جولات كبيرة قوي، وكان كنا نعزم يعني أصحابنا بتوع الحارة دول بتوع يدخلوا جوه في الحوش ويلعبوا معانا وكل حاجة. ولما كنا بنروح الريف كنا بنروح كتير قوي، كان أبويا بيوديني الريف، وكنا بنقعد مع الفلاحين وكنا بنعيش معاهم، وأنا نمت في بيوتهم يعني نمت ونمت على الفرن اللي كان بيستعمله الفلاح، أنا نمت فيه هناك. هي يمكن طبيعة الفنان بتخليه دايما يدعبس. والله يدعبس حواليه مش بس في المكان يعني اللي هو فيه. والله كنا يعني الإنسان روحه كانت بتحب الطبقات. طب أستاذ تيمور يا ترى لحد دلوقتي كتبت كم قصة تقدر؟ والله أنا من جهة الأقاصيص أنا كتبت حوالي 24-25 مجموعة، فالمجاميع دي هي إذا كنت تعديها لا كتيرة يعني حوالي 300 أقصوصة. إنما الرواية الكبيرة يعني الرواية القصصية كتبت قد 10، اللي هي فيها منها سلوى ومنها كليوباترا وحاجات زي دي. وأما المسرحيات ما هو نقدر نقول برضو قصة مسرحية. القصة المسرحية دي كتبت فيها حوالي 16 مسرحية، بين تاريخية وبين اجتماعية، ويعني الحقيقة إنتاج ضخم. طب أستاذ تيمور، يا ترى دخولك المجمع اللغوي أثر على كتاباتك؟ يعني أقصد من ناحية اللغة وألفاظ الحضارة. والله عنايتي باللغة وبألفاظ الحضارة وبالأبحاث سبقت المجمع في الحقيقة. يعني قبل ما أدخل المجمع أنا كنت متابع اهتمامي باللغة، ويمكن يكون اهتمامي باللغة ده وألفاظ الحضارة وغير ذلك هي كانت الأسباب التي دفعت زملائي أنهم ينتخبوني، لأنهم طبعا هينتخب واحد يكون له اهتمام باللغة. لما دخلت المجمع تابعت هذا الاهتمام في الواقع، واستمريت في ألفاظ الحضارة وغير ألفاظ الحضارة. ظهر لي كتاب اسمه مشكلات اللغة العربية. مشكلات اللغة العربية ده تقريبا كله كان محاضرات ألقتها في المجمع. بعد كده علشان أقول لحضرتك، عشان ألفاظ الحضارة ده، ألفاظ الحضارة دي أنا ألفت فيها معجم كبير حوى نحو زي 1000 مصطلح، وعندي دلوقتي كل سنة ألقي محاضرة في المجمع عن ألفاظ الحضارة، تجمع تاني 500 لفظ دلوقتي. يعني بدي بقى أنا معجم جديد. بدي أنا أعمل معجم جديد وأحط فيه كل هذه الألفاظ بإذن الله. طب إحنا عارفين أنك أنت شغوف جدا بالمسرح، يا ترى نقدر نعرف إمتى بدأت اتصالك بالمسرح أو بدأت علاقتك بالمسرح إمتى؟ هو في الحقيقة والدي برضو كان هو السبب في أني حبيت المسرح، لأن زي ما كان هو حبب إلي الأدب بأنه كان يهديني كتب ومن ضمنها ألف ليلة ده اللي قلت لحضرتك عليه، كان يحبب إلينا أنا وشقيقي إسماعيل ومحمد، كان حبب إلينا المسرح في الحقيقة، وكان يبعتنا تملي نشوف المسرح. مسرح كان وقتها مسرح اسكندر فرح في شارع عبد العزيز، وبعدين مسرح الشيخ سلام حجازي. وأبويا هو كان بيحب أوي المسرح كمان، وكان له علاقة بأبو خليل أباني وبالشيخ سلام حجازي وبكل الذين كانوا يهتموا يعني بالمسرح. أستاذ سيمور، يا ترى مثلت؟ والله أنا ده سؤال صحيح يعني كويس أوي، إنما أنا مثلت وما مثلتش في الحقيقة، لأن أخويا محمد شقيقي محمد تيمور كان يهتم قوي بالتمثيل، وكان لا يهتم بالتأليف المسرحي بس، بل كان يهتم بالتمثيل نفسه. يعني كان هو معدود من الممثلين الأفزاز في الشباب، ولكن أنا في الحقيقة ما كانش عندي الجرأة أني أطلع المسرح أمثل. إنما هو مرة من المرات قال لي أنا حدي لك دور الصغير في رواية اسمها العرائس، كان عملتها جمعية أنصار التمثيل، وكان هو رئيس جمعية أنصار التمثيل. وكان هو بقى بياخد دور البطولة في رواية العرائس دي اسمها لماريونيت، مترجمة كان من الفرنسية. الدور ده في الحقيقة قال لي أهو تعالى، علشان يعني كان بيفتكر إن أجر، فعملته يعني طلعت كلمت كلمتين صغيرين بس وخلاص، وكان هذا أول وآخر تمثيل أقوم به يعني. لكن كان آخر ليه؟ أنت بنفسك اللي رفضته ولا حسيت أنك مش؟ ما كانش وضعي يعني، ما كان ليش ميل في أني أكون ممثل، إنما كان لي ميل قوي في أني أكون مؤلف تمثيلي وأنتجت فيه. طب أستاذ تيمور، أهم حاجة أنت استحدثتها الحقيقة في فن القصة إعادة كتابة القصة، محاولة لإعادة كتابة القصة مرة تانية. فإيه إيه الحكاية دي؟ والله شوفي يا ست سميرة، في الحقيقة الموضوع ده فيه ناس بينتقدوني فيه وفيه ناس بيحبزوني فيه. وأنا قريت مرة كلمة لبرنر شو قال إن المؤلف ما دام حيا فله الحق في أن يغير ما يريد أن يغيره في قصته عند الطبع طبعة مرة أخرى. لأن أنا بيحكم علي بالإنتاج بتاعي. أنا أخرجت إنتاج في سنة مثلا 68، لازم يكون الإنتاج ده هو يساير العقلية بتاعتي ويساير الحرفية اللي أنا وصلت إليها ويساير الموضوعات اللي أنا بعالجها. كل ده يعني إنه لازم يعبر عن محمود تيمور بتاع سنة 68. فلما أجيب أنا قصة بقالها مثلا 20 سنة وحبيت إني أطبعها طبعة تانية، فإزاي أسيبها على الأساس القديم اللي هو يعني ما أرضاش عنه دلوقتي؟ بطبيعة الحال لازم الإنسان يكون منطقي مع نفسه، لازم ياخد العمل بتاعه ويعيد تأليفه تاني إذا كان يحتاج إلى إعادة تأليف، ينقحه إذا كان فيه تنقيح، ولازم يخرج العمل بتاعه كويس. طب سؤال أخير إن عاوز أسأله، طبعا سيادتك بتقرأ لكتابنا بتوع الناشئين يعني. أيوه. من خلال رؤيتك الفنية نقدر نعرف إيه مستقبل القصة القصيرة؟ والله لا والله في الواقع القصة القصيرة عندنا يعني تقدمت تقدم كبير قوي، وأنا أتيحت لي الفرصة في الحقيقة أني أطلع على إنتاج الكتاب الشباب ده. لما كنت في يعني مشرف على مجلة القصة كنت بقرأ قصص كتير قوي كانت بتجيلنا، وبعد ذلك كان يوسف سباعي كان يدخلني في التحكيم في المسابقات اللي بيعملها. أيوة. مسابقات بتاعت الشباب برضو يعني. كنت أقرأ قصص كتير قوي، ونفس المجلس الأعلى للفنون برضو بيبعت لي بعض مجاميع قصص وبتاع عشان ياخد رأيي فيها. أيوة. فكل دي خلتني ألم المامة كويسة قوي بالمجهود بمجهود الشباب في اللي بيبذل في القصة. في القصة القصيرة أنا أقدر أني أقسم الإنتاج بتاع الشباب إلى 3 أقسام. القسم الممتاز وهو قلة طبعا. قلة صغيرة إنما ممتاز. في الحقيقة في ناس من الجماعة الشبان دول هم يعني الحقيقة بلغوا مبلغ كويس قوي يعني في الحرفية وفي المضمون الاجتماعي للقصة في الفكرة يعني الحقيقة. طب ده رأي نعتز بيه قوي. لا والله يعني دلوقتي في الحقيقة حملت المشاعل من بعدنا يعني هتفوقنا. البركة فيكوا برضه. الله يحفظك. فالقسم الثاني. القسم الثاني ده متوسط. أي. متوسط القيمة. القسم الثالث نقدر نقول عليه قصص ليست رديئة. يعني كده. يعني في الحقيقة القصة بخير. الحمد لله. على العموم ده رأي جميل نقدره ونعتز بيه جدا يا أستاذ تيمور، ونشكرك على تشريفك لنا في الاستوديو النهارده.